وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان ابن مهران، ومهران بكسر الميم وسكون الهاء، ومع شدة الحاجة إلى هذه الكلمة فإن الحافظ مر في التقريب على ذكر أسماء عديدة فيها مهران ثم لم ينبه على الضبط إلا في موضع متقدم من كتاب التقريب، وله عندها أخوات، وكان حقيقا تقديمه في الأوائل ولا سيما في من شهر كالأعمش، فإنه سليمان بن مهران بكسر الميم لا فتحها، أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، كتسمية النصارى لله أبا، كتسمية النصارى لله أبا، أو تسمية الفلاسفة له سبحانه بالعلة الفاعلة، فإن هذا من الإدخال فيها لما ليس لها، لما ليس منها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.